طيب ايه تاني الخطأ بقى اللي انا بحذر منه وده منتشر بشكل كبير قوي؟ ابدال السين بزاي. احنا عندنا الرجس في القرآن والرجز. طب ايه اللي احول السين دي سين ودي بالزاي؟ ساعات ناس بتتلخبط فيهم. طب افصل ازاي؟ خد بالك لما يكون في جيم مجاوره للسين اخد بالي كويس قوي. في ناس بتقول المسجد، هي المسجد ولا المسجد؟ ايه اللي حصل بقى في الثانيه؟ انا ما قلتها مشيت نفس المس. طب الثانيه المز، منعت النفس. يعني الصفه هتخلينا ابدل حرف؟ يا جماعه والله الصفات مهم جدا احنا نعرفها. المسجد غير المسجد. طب ما بتسمعهاش؟ طب نجيب مثال تاني. وسجد بالسين. طب اللي بيبدلها بزاي؟ وسجد وسجد وسجد وسجد. طب ايه اللي خلاني ابدلت السين بزاي؟ اصلا عندي الجيم حرف ايه؟ مقطوع النفس، والسين فيها نفس بيجري. الاسهل ان اجيب حرف فيه نفس الصفه بتاعت الجيم ويكون قريب من السين في المخرج ويكون صفاته زي صفات السين. واحنا قلنا ازاي الفرق بينها وبين السين ايه؟ صفه واحده بس، جرايين النفس في السين وانقطاع النفس في الايه؟ في الزاي. طيب ايه تاني؟ يسجرون. بنسمع يسجرون يسجرون. يا اخي اتق الله، ناخد بالنا ناخد بالنا من ابدال حرف في القران. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. طيب ايه تاني؟ إذا تكررت السين كتير من الناس بيجري عليها وما بيحققش التشديد، يقول إيه؟ وس الصح بقى والسماء. طب الخطأ والسماء والسماء والسماء السماء. هي إيه؟ السماء ولا السماء؟ لازم أبين رخاوة السين الساكنة. الس الس الس، ما أقولش أس. إيه أس دي؟ ما تنفعش. انا كده خففت الحرف المشدد المثقل وخليته ايه؟ حرف واحد. واحنا عارفين المشدد المثقل بيبقى ايه؟ حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. يبقى ايه؟ ناخد بالنا من رخاوه السين الاولى في المشدد وما جريش بيها. طب اذا تكررت السين اكتر من مره اقول ايه؟ افمن اسس بنيانه على تقوى من الله. افمن اسس. طب ده عندي كام سين كده؟ ثلاث سينات. اس دي سين مشدده سنين. اس س ثلاث سينات، سين ساكنه، سين متحركه بالفتح، سين متحركه بالفتح. طب اللي بيحصل ايه يا شيخ؟ افمن اسس بنيانه اسس بنيانه اسس بنيانه. ده الصواب الاخيره دي، اسس بنيانه اسس بنيانه. لا كده الثلاث سينات دول بقوا اتنين تقريبا. نوزن وناخد بالنا، ناخد بالنا من تشديد السين او تكرير السين. اذا تكررت السين، مش تكرير صفه، انا بتكلم على تكرير الحرف. اذا تكرر الحرف اكثر من مره في القران اخد بالي من ايه؟ من اسقاط حرف من الحروف ديت، او ان انا اختلس من الحركات بتاعته. واذا شدد الحرف لابد من بيان الساكن والمتحرك. طيب دي بعض الاخطاء اللي بنسمعها. ارجع تاني واكرر تاني موضوع الحالات للسين. انا ما بملش من التكرار، ويا ريت انتوا حضراتكم كمان ما تملوش. نقولها وتقولوها ورايا. اس الرخاء ما زادش عن كده. اس سا سو سي اس سا اس سو اس سي. كده جبنا السبع حالات. ناخد بالنا بالله عليكم، وناخد بالنا من كلمة مكررة كتير قوي في القرآن وهي المسجد، ما قولش المسجد. أسجد، ما قولش أسجد. ناخد بالنا من إبدال السين بزاي. أنا بكرر لأن ده خطأ منتشر جدا جدا جدا بين إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن. أنا بكده وصلت لنهاية الحلقة. أشكركم على حسن المتابعة. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد وهو الحرف الثالث في المخرج، وهو حرف الزاي. بس قبل ما امشي طمنوني، عاملين ايه مع الصيام؟ عاملين ايه مع العشر الاواخر من رمضان؟ بالله عليكم ما نسيبش المصحف في العشر ايام دي، لان الفرصة دي ما نضمنش ان احنا هنلاقيها تاني. فرصة ان ربنا رزقنا ان احنا نكون احياء في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان اعوام واعوام. جزاكم الله خيرا، القاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.